ودلالة الرحيم على ذات الرب وحدها أو على الصفة أو على صفة الرحمة وحدها بطريق التضمن، ودلالة الرحيم على صفة العلم دلالة التزام، دلالة الشرع الخارجي معناه، لأن الرحيم يستلزم العلم، لا يمكن أن يكون رحيم إلا عالم بمن يرحم. فتبين بهذا أن هذه الدلالات الثلاث كلها مجتمعة هنا. فدلالة الرحيم مثلا على ذات الرب وعلى صفة الرحمة دلالة مطابقة، ودلالة الرحيم على صفة على ذات الرب أو على الرحمة دلالة تضمن، ودلالة الرحيم على صفة العلم دلالة التزام، لهذا الشيء على الخارج معناه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.